ما ذكره المؤلف من هذه الأسباب لا يثبت منها شيء، وهي متلقات عن بني إسرائيل الذين لا يصدقون ولا يكذبون، فإن كان ما عندهم يوافق ما عندنا قبلناه، والعبرة أولا وآخرا بما عندنا، وإن كان يخالف ما عندنا رددناه، وإن كان لا يوافق ولا يخالف فهذا الذي يجوز التحدث به، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا حرج بالحديث فيه، إلا أنه لا يبنى عليه حكم لأن شرعنا ناسخ لما تقدم. ما ذكر من القول الأول أنه كان يحب امرأته وأنه اختصم إليه قوم من أهلها وآخرون من غيرهم فهوي وأحب أن يكون الحق لأهلها، هذا مثل ما تقدم أنه ما يلزم القاضي أن يكون عادلا في جميع تصرفاته بين الخصوم، ولا يلمس ولا يحس أي الخصمين بميل إليه أو إلى غيره دون الآخر، وإذا أسر في نفسه مجرد حديث نفس أنه يحب أن تكون الغلبة لفلان على فلان، فهذه المحبة إما أن يكون سببها حبه الجبلي لأحد الخصمين كقومه مثلا أو عشيرته أو عشيرة زوجه أو ما أشبه ذلك، هذا له حكم. وإن كانت محبته لأحد الخصمين بسبب المحبة الدينية الشرعية فهذه أيضا لها حكم، يعني لو اختصم شخصان أحدهما من أهل الخير وأهل الفضل والدين والآخر بضد ذلك، لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولا يجوز أن يحكم لأحد بغير ما يستحقه، لكن كونه يتمنى أن يكون الحق لهذا الرجل الصالح لأنه لو أخذ ما ترتب على هذا الحكم استعان به على طاعة الله جل وعلا، والآخر لو أخذه استعان به فيما لا يرضي الله جل وعلا، هذا أيضا له حكم. وأيضا قد يلحظ القاضي أنه لو حكم لهذا على هذا أن هذا فيه انتصار لقوم هؤلاء وهم قوم أشداء ألداء أضداد للحق، فمثل هذه الأمور بمقاصدها، لكن كل هذا لا يجوز أن يؤثر على الحكم، لكن الكلام في الميل القلبي، رجل من أهل الخير والفضل والإحسان وحصل منه ما حصل واختصم مع خصم له بضده من أجل ألا يفرح الأعداء على هذا العبد الصالح مثلا، هذا ميل قلبي لا يجوز أن يؤثر في الحكم، لكن كون القاضي يميل إلى هذا لصلاحه ولديانته ولفضله ولما يترتب على الحكم من بعض الآثار، لأن بعض الناس يتصيدون على أهل الخير فإذا حكم عليه قيل انظروا إلى أهل الخير، والمسألة قديمة وليست جديدة، ليست وليدة اليوم، لما اتهم شهر بن حوشب بسرقة خريطة اتهم القراء كلهم بسببه، حتى قال القائل لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، يعني لو حكم القاضي يود أن يكون الحكم لهذا العبد الصالح لئلا يقول انظروا إلى المتدينين كيف يفعلون كيف يصنعون كيف، هذا الميل القلبي لا شك أنه لا يجوز أن يؤثر في القضية، ولا يجوز أن يحكم لهذا العبد الصالح بمجرد هذا الميل أبدا، إنما يحكم بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، سواء كان الخصم مسلم أو غير مسلم من يجوز بقاؤه في ديار المسلمين من ذمي أو معاهد. مقصود أن هذا متفق على أنه لا يجوز أن يكون مؤثرا في الحكم، لكن الميل القلبي قد يؤجر عليه أحيانا إذا كان القصد صحيحا سليما. وأما كونه يهوى ويميل إلى أن الحق يكون مع فلان لأنه من قبيلته، من عشيرته، من قرابته، من قرابة زوجته، هذا لا يجوز على ما تقدم في جعل داود خليفة ليحكم بين الناس بالحق. احتجاب سليمان عليه السلام 3 أيام لا يحكم بين الناس، هذا لم يرد به نص صحيح، وقد يحتجب القاضي لظرف من الظروف أو الحاكم لمرض، ويختلف في تقدير هذا المرض هل يصل إلى حد يجوز معه أن يحتجب أو لا يجوز، وهذه مسألة في غاية الأهمية لجميع من له كسب من بيت المال أو أجير أو غير ذلك. قد يمرض، قد يصاب بوعكة، لكن ما الحد الذي يجوز معه أن يترك العمل؟ لأن هذا أمر مقلق عند كثير من الناس، فتجد صاحب التحري لا يحتجب ولو تضرر بالمرض، ولو نصحه الأطباء بالراحة، ويوجد من هذا النوع، وتجد بعضهم يترخص لأدنى سبب، يترخص لأدنى سبب، ويستوي في ذلك الأمور الشرعية التي علق الترخص فيها على الأمراض كالفطر مثلا أو ترك الصلاة في المسجد أو غير ذلك. بعض الناس لأدنى سبب يقول والله أنا مريض، ولا يختلفون في تقدير هذه الأمور، فبعضهم يترخص لأدنى سبب وبعضهم يتضرر بعدم الترخص ومع ذلك لا يترخص. استعمال الماء بالنسبة للمريض، بعضهم يقول أنا أحتمل، هو في الحقيقة لا يحتمل، تأخر برؤه ويزيد مرضه، لكنه لشدة تحريه لا يترخص، ومنهم لأدنى سبب يترخص. وهكذا لما قيل عن سليمان عليه السلام أنه احتجب عن الناس 3 أيام لا يقضى بينهم، أولا أنه لم يرد هذا بنص بسند ملزم، لكن لو قدر ثبوته يمكن أن يكون قدر أن هذا مما يسوغ له الاحتجاب بسببه، وهو في الحقيقة لا يسوغ إلا باعتبار أن هذا ويمكن أن يكون بالنسبة لغيره مسوغ وبالنسبة له غير مسوغ، لأن الناس منازل، يعني بعض الناس لو ترخص الأمر سهل، يعني لا يعاتب على ذلك، وبعض الناس إذا ترخص يلام على الترخص. يعني فرق بين أن يكون شخص عادي يترخص لسبب من أسبابه، وإذا سئل قال أنا والله مريض، وينظر إليه مريض لكن يخرج إلى محله، إلى تجارته، إلى وظيفته، ما يصلي الفجر مع الجماعة ثم إذا جاءت الساعة 7 خرج إلى الوظيفة. نعم عليه آثار المرض، لكن ليش عني هذا أنك ترخص هنا ولا تترخص هناك؟ نقبل منه عذره في مثل هذه الحالة باعتبار أنه من أوساط الناس، لكن بالنسبة لخيار الناس ما يقبل منهم مثل هذا الكلام، كما جاء عن لسان أهل العلم قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار بالنسبة لهذا الشخص حسنة، يعني يحضر إلى الجماعة، يفوت ركعة ركعتين، طيب بالنسبة له، لكن لو نظر إلى رجل من أهل العلم والفضل فائت ركعة ليس بالسهل. فلهذا أن يترخص وليس لهذا أن يترخص، وإن كان الجملة في العموم الرخصة حكم شرعي يحبها الله جل وعلا، لكن ليست لأدنى سبب، فالناس يختلفون في تقديرها، فلعل هذا من هذا النوع إن صح. عبادة الصنم في بيت سليمان عليه السلام من قبل امرأته المشركة وهو لا يدري ولا يشعر بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام وجد في بيته الكلب وهو لا يدري، واحتجب الوحي بسببه. فالذي لا يعلم به الإنسان نعم عليه أن يتحرى وعليه أن يدقق في أموره بحيث لا يصل إلى حد الظنة والتهم، لكن عليه أن لا يكون مغفلا. قد يتغافل عن بعض الأمور التي يمكن أن يتغافل عنها، لكن ما لا يجوز السكوت عليه لا يجوز أن يغفل عنه. فإذا حصل شيء لم يشعر به لا يكلف إلا إذا علم به. صحة الكلب شيء؟ نعم نعم. والصورة وغيرها كلها موجودة التي تمنع من دخول الملائكة. قال كعب الأحبار إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه، سلب الملك لما ظلم الخيل. استقدم في آيات سبقت أنه طفق مسحا بالسوق والأعناق، منهم من يقول قتل وهذا هو الأكثر، ومنهم من يقول أنه مجرد مسح باليد من غير قتل. لكن إذا قدر أنه قتل وحصل بسببها تضييع لحق الله جل وعلا، فمن كفارة ما حصل أن يقتل السبب إذا كان مما لا يترتب عليه إضاعة مال. يعني ما يؤكل مثلا، اشتغل بتجارته عن الصلاة حتى سمع الإقامة وصلى والناس وهو في تجارته، فتصدق بما تقتضيه هذه الصفقة التي صدته عن الصلاة مثلا أو شغلته عن الصلاة، هذا أمر شرعي ما فيه إشكال. نعم. لا يقال مثل هذا كله من الإسرائيليات، وقد جاء تفسير الفتنة كما في الصحيحين قضية الأطفال على النساء تلد من يجاه في سبيل الله. ما الداعي إلى تفسير مثل هذه الأشياء، خاصة أنها لا تليق بخيار الناس فضلا عن الأنبياء؟ هي لكن أولا مثل ما ذكرنا سابقا أنها لا شيء يثبت منها، وتفسير هذه الأسباب في الجملة يعني لا لأنها السلام بالنسبة على وجه الخصوص نتكلم عليها إجمالا لا لأنها ثابتة عن سليمان. الأمر الثاني أنه وإن جاء في الصحيحين أنه أقسم أن يطوف على 100 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فلم تلد واحد منهن إلا شق إنسان، لكن هذا الشق هو الذي ألقي على كرسيه. نعم. كيف ألقي على كرسي؟ يذكر بعد خير. إيه لكن إيش معنى ألقي على كرسي عشان نرجح؟ سم. قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، قيل شيطان في قول أكثر أهل التفسير، ألقى الله شبه سليمان عليه السلام عليه، واسمه صخر بن عمير صاحب البحر، وهو الذي دل سليمان على الماس حين أمر سليمان ببناء بيت المقدس، فصوتت الحجارة لما صنعت بالحديد، فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة والفصوص وغيرها ولا تصوت. قال ابن عباس كان ماردا لا يقوى عليه جميع الشياطين، ولم يزل يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان بن داود، وكان سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه، فجاء صخر في صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأة من نساء سليمان أم ولد له يقال لها الأمينة، قاله شهر ووهب. وقال ابن عباس وابن جبير اسمها جرادة، فقام 40 يوما على ملك سليمان وسليمان هارب حتى رد الله عليه الخاتم والملك. وقال سعيد بن المسيب كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه فأخذه الشيطان من تحته، وقال مجاهد أخذه الشيطان من يد سليمان، لأن سليمان سأل الشيطان وكان اسمه آصف كيف تضلون الناس، فقال له الشيطان أعطني خاتمك حتى أخبرك، فأعطاه خاتمه، فلما أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسي سليمان متشبها بصورته داخلا على نسائه، يقضي بغير الحق ويأمر بغير الصواب. واختلف في إصابته لنساء سليمان، فحكي عن ابن عباس ووهب بن منبه أنه كان يأتيهن في حيضهن، وقال مجاهد منع من إتيانهن، وزال عن سليمان ملكه، فخرج هاربا إلى ساحل البحر يتضيف الناس ويحمل سموك الصيادين بالأجر. وإذا أخبر الناس أنه سليمان أكذبوه. قال قتادة ثم إن سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان أخذ حوتة من صياد قيل إنه استطعمها، وقال ابن عباس أخذها أجرة في حمل حوت، وقيل إن سليمان صادها، فلما شق بطنها وجد خاتمه فيها، وذلك بعد 40 يوما من زوال ملكه، وهي عدد الأيام التي عبد فيها الصنم في داره. وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت لأن الشيطان الذي أخذه ألقاه في البحر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بينما سليمان على شاطئ البحر وهو يعبث بخاتمه إذ سقط منه في البحر وكان ملكه في خاتمه. وقال جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ما تقدم ذكره من إلقاء الجسد بسبب هذه الأمور التي ذكرها المفسر هي كسابقتها من أخبار بني إسرائيل وما تلقي عنهم، ونسب إلى سليمان فيما ذكر عن الحسن أنه قارف بعض نسائه في حال حيض، وهذا لا يجوز أن ينسب لمثل سليمان عليه السلام. وفي إلقاء الجسد قال اختلف في إصابته لنساء سليمان عن الشيطان، فحكي عن ابن عباس ووهب بن منبه أنه كان يأتيهن في حيضهن، وهذا لا يمكن أن يكون مثل هذا، لا يجوز أن يعتقد مثل هذا. وإن كان بعض أهل العلم وقول ليس بصحيح أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن كنت قارفت، أنه مما يجوز أن يقع من نسائه عليه الصلاة والسلام أو من نسائه، لأنه لو لم يكن جائزا لما سألها عن ذلك، لكن عامة أهل العلم على أن أعراض الأنبياء مصانة، قد يوجد الكفر من نساء بعض الأنبياء لكن لا يمكن أن يوجد الزنا، لأن هذا عرض النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان نبينا عليه الصلاة والسلام أو من قبله من الأنبياء، وأعراضهم مصونة. نعم حصل ما حصل من الاتهام في قصة الإفك لكنه اتهام باطل، والله المستعان. فمثل هذا الكلام لا يجوز نقله فضلا عن إقراره واعتقاده إلا على سبيل التنبيه على أنه باطل، يعني أنه كان يأتينا في حيضهن من عرض النبي سليمان عليه السلام يخلف على قومه على نسائه، هذا الكلام باطل من كل وجه، ولا يجوز تصديره إلا على جهة بيان بطلانه. كون الخاتم يرتبط به الملك هذا له أصل، فعثمان رضي الله عنه جلس يعبث بالخاتم فسقط من يده فحصلت الفتن من ذلك الوقت، حصلت الفتن من ذلك الوقت بحث عنه ولم يوجد، فاضطربت الأمور على عثمان رضي الله عنه. ولا يمنع أن يكون سليمان جلس لأمر ليقضي الله أمرا كان مفعولا يعبث بالخادم فسقط من يده، لا يمنع، لأن العبث اليسير مقر في الشرائع. العبث اليسير النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ينكث بالعود، ومثل هذا لا شيء لا إشكال فيه العبث اليسير، لكن العبث الكثير الذي يتسبب لإهدار الأوقات وضياعها والصد عن ذكر الله وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. نعم. كذلك الشيخ تمثل الشيطان بصورة النبي، يعني هل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، خصائص محمد أن الشيطان لا يتمثل بي، أو أن جميع الأنبياء في حكمه باعتبار أن العلة موجودة؟ لأنه لو تمثل بالنبي لأثر فيما يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان النبي نبينا أو غيره، يتمثل به ويأمر وينهى ويتلو ما يلقى على لسانه من باطل على أنه قرآن أو على أنه من عند الله جل وعلا. فالذي يظهر أن صيانة الأنبياء من تمثل الشيطان عام له ولغيره عليه الصلاة والسلام، لأن التمثل من قبل الشيطان مؤثر فيما أمر بتبليغه. نعم. إذا كان تفسير الصحابي، إذا الصحابي الذي عرف بالتلقي من أهل الكتاب، نعم، هذا إذا صح ما يخالف شرعنا أو ما لا مخالفة ولا موافقة، فإن هذا غير ملزم باعتبار أنه يحتمل أن يكون مما تلقاه من الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص من الزاملتين المعروفتين وجمع من الصحابة عرفوا بالأخذ عن كعب وغيره، عرفوا بالأخذ عن كعب وغيره. لكن من لم يعرف بالتلقي عن أهل الكتاب، ما عرف بذلك من الصحابة، وهو أمر غيبي لا يدرك إلا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، محمول على الاتصال كما قال الحاكم وغيره. نعم. هذا إذا صح عن ابن عباس، ترى أكثر مرويات عن ابن عباس من طريق الكلبي، سدي الصغير عن الكلبي عن سلسلة واهية، ومنها التفسير المجموع باسمه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، هذا كله لا يثبت. نعم، قد توجد بعض أفراده لها ما يشهد لها، وكثير منها لا تثبت. فيروى عن الصحابة وجاء بأسانيد صحيحة عن بعضهم أن الجراد نثرة حوت، وعلى هذا فهو بحري لا يفدى في الإحرام ولا في الحرم، ويروى عن جمع منهم أنه بري كما هو المشاهد، توالد في البر، وثابت عن الصحابة أنه نذرة حوت. نقول هذا ما تلقوا عن أهل الكتاب ولا يلزم قبوله. نعم. وقال جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتم سليمان بن داود لا إله إلا الله محمد رسول الله. خرج. شغل. قال موضوع أخرجه ابن عدي من حديث جابر وفي إسناده شيخ من أبي خالد متهم بالوضع. قال الحاكم روى حديث موضوع، وقال ذهبي هو دجال ومن أباطيله هذا الحديث وغيره. نعم. نعم موضوع انتهى الإشكال. نعم. وحكى يحيى بن أبي عمرو الشيباني أن سليمان وجد خاتمه بعسقلان فمشى منها إلى بيت المقدس تواضعا لله تعالى. وقال ابن عباس وغيره ثم إن سليمان لما رد الله عليه ملكه أخذ صخرا الذي أخذ خاتمه ونقر له صخرة وأدخله فيها وسد عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص وختم عليها بخاتمه وألقاها في البحر وقال هذا محبسك إلى يوم القيامة. وقال علي رضي الله عنه لما أخذ سليمان الخاتم أقبلت إليه الشياطين والجن والإنس والطير والوحش والريح، وهرب الشيطان الذي خلف في أهله فأتى جزيرة في البحر فبعث إليه الشياطين فقالوا لا نقدر عليه، ولكنه يرد عينا في الجزيرة في كل 7 أيام يوما ولا نقدر عليه حتى يسكر. قال فنزح سليمان ماءها وجعل فيها خمرا، فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر، فقال والله إنك لشراب نكي، والله إنك لشراب طيب، إلا أنك تطيشين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا. ثم عطش عطشا شديدا، ثم أتاه فقال مثل مقالته، ثم شربها فغلبت على عقله، فأروه الخاتم فقال سمعا وطاعة، فأتوا به سليمان فأوثقه وبعث به إلى جبل، فذكروا أنه جبل الدخان، فقالوا إن الدخان الذي ترون من نفسه والماء الذي يخرج من الجبل من بوله. وقال مجاهد اسم ذلك الشيطان آصف، وقال السدي اسمه حبقيق، فالله أعلم. وهذه أيضا كسوابقها من القصص التي لا تثبت، وإنما يتداولها المفسرون مما ينقل عن أهل الكتاب. وقد اشترط القرطبي في مقدمة التفسير أن لا يذكر شيئا من هذا النوع، لا يذكر شيئا من الإسرائيليات، ومع ذلك كأنه غفل عن شرطه في هذه القصص. وكان في نصف التفسير الأول أنظف من نصفه الثاني في هذه القصص، يعني بالنصف الأول كأنه يستحضر الشرط ثم إنه نسيه أو انساق وراء هذه القصص، وراء أهل العلم يتداولونها، مع أنه ليس من أهل التمحيص والنظر في الأسانيد، أنه قد يستدل بأحاديث موضوعة مر علينا شيء منها. نعم. وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشياطين لا يتصور، من حيث إن الشيطان لا يتصور بصورة الأنبياء. ثم من المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظنوا أنهم مع نبيهم في حق وهم مع الشيطان في باطل. وقيل إن الجسد ولد ولد لسليمان، وأنه لما ولد اجتمعت الشياطين، وقال بعضهم لبعض إن عاش له ابن لم ننفك مما نحن فيه من البلاء والسخرة، فتعالوا نقتل ولده أو نخبل. فعلم سليمان بذلك فأمر الريح حتى حملته إلى السحاب، وغدا ابنه في السحاب خوفا من مضرة الشياطين، فعاقبه الله بخوفه من الشياطين، فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتا. قال معناه الشعبي فهو الجسد الذي قال الله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا. وحكى النقاش وغيره إن أكثر ما وطئ سليمان جواريه طلبا للولد، فولد له نصف إنسان، فهو كان الجسد الملقى على كرسيه، جاءت به القابلة فألقته هناك. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا 1 واحدة جاءت بشق رجل. وهم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وقيل إن الجسد هو آصف بن برخية في قوله فيما حكاه عن النقاش وغيره إن أكثر ما وطئ سليمان جواريه طلبا للولد، يعني بهذا القصد، يعني النكاح له أهداف لا ينحصر في هدف واحد، له أهداف، فكون الإنسان يحصر الهدف في واحد أو هذه الأهداف في شيء واحد مما أبيح له بل رغب فيه كطلب الولد والتكاثر والتناسل، هذا أمر مطلوب شرعا، فكون الإنسان يكثر من النساء من أجل أن يحقق هذا الأمر هذا لا يلام عليه بل يثاب عليه. نعم هناك أهداف أخرى يحققها النكاح وينبغي أن تكون على ذكر من الناكح والمتزوج، ولو يمكن بذلك أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن رغب عن سنته فليس منه، ومن ذلك أيضا تحقيق المباهات بكثرة أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا هدف شرعي، من ذلك إحصان الطرفين ووجود الألفة والمودة في أطراف المجتمع وأفراده، كل هذه أهداف شرعية. لكن لو أن الإنسان حصر الهدف في الاستمتاع والتلذذ ولم ينظر إلى شيء سوى ذلك، نعم هذا الذي يلام، أما كونه يتزوج ليرزق الولد هذا لا يلام عليه بل يؤجر عليه. وهنا يقول إن أكثر ما وطئ سليمان جواريه طلبا للولد، هو يريد له نصف إنسان، يعني في غير سليمان عليه السلام، يعني لو أن الإنسان صار له هذا هدف وسلك مسالك بعضها مقبول وبعضها غير مقبول كلها من أجل الولد، مقصود أن مثل هذا قد يلام عليه، لكن يبقى أن طلب الولد هدف شرعي من أهداف النكاح فلا يلام عليه. في القصة التي فيها أمره بالاستثناء قال له الملك قل إن شاء الله ولم يقل، على كل حال ليس من باب المعاندة، هذا ليس من باب المعاندة، إنما غفل عنه ليقضي الله أمره كان محولا ليتحقق هذه تتحقق هذه النتيجة، وأنه لا يلد منهن واحدة إلا واحدة شق إنسان، ليبين له ولغيره أهمية هذا الاستثناء، ولا تقول لنا لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا إن شاء الله، هذا الاستثناء إن كان على جهة التبرك فشأنه معروف، إن كان على جهة التعليق أيضا بمشيئة الله جل وعلا فهو من أنفع الأمور مثل هذا الاستثناء. نعم نعم لا لا هو الأصل تعدد هو الأصل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن خلاف الأصل إذا لم تستطع واحدة. نعم. وقيل إن الجسد هو آصف بن مرخية، قد يقول قائل إن العدل لا يمكن تحقيقه، نقول هذا لا يخفى على من شرع التعدل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم، ومع ذلك شرع التعدل، لكن فلا تميلوا كل الميل. نعم. الصديق كاتب سليمان، وذلك أن سليمان لما فتن سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه فأعاده إلى يده فسقط، فأيقن بالفتنة فقال له آصف إنك مفتون ولذلك لا يتماسك في يدك، ففر إلى الله تعالى تائبا من ذلك، وأنا أقوم مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله عليك، ولك من حين فتنت 14 يوما. ففر سليمان هاربا إلى ربه، وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده فثبت، وكان عنده علم من الكتاب، وقام آصف في ملك سليمان وعياله يسير بسيره ويعمل بعمله، إلى أن رجع سليمان إلى منزله تائبا إلى الله تعالى، ورد الله عليه ملكه، فأقام عاصف في مجلسه وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم. وقيل إن الجسد كان سليمان نفسه وذلك أنه مرض مرضا شديدا حتى صار جسدا. وقد يوصف به المريض المضني فيقال كالجسد الملقي المضنى المتعب. وقد يوصف به المريض المضنى فيقال كالجسد الملقى. صفة كرسي سليمان وملكه. روي عن ابن عباس قال من كلام العاصف هذا لسليمان قالوا إنك مفتون وتفر إلى الله جل وعلا. ولا شك أن ما عند عاصف إذا كان من أتباع سليمان فهو إنما أتيه من قبل سليمان إن كان أمرا شرعيا فالمرد فيه لسليمان عليه السلام لا لعاصف هذا. وإن كان من باب المشورة فمن أصفياء الأنبياء وحواريهم من يشير إليهم، هذا إذا كان من باب المشورة وأنك افعل كذا من باب أنه أفضل وأحسن لا على جهة الحكم الشرعي وإنما من باب المشورة. والنبي عليه الصلاة والسلام استشار قومه وجاء الأمر وشاورهم. نعم نعم. يعني هنا كان فسر الكرسي هو هذا الشيطان هو عاصف إيه. ثم فسره فيما بعد بأنه سليمان نفسه لما مريض. لكن شكل علينا الجسد لا يطلق على الجن إنما هي أرواح لكنها تتشكل لكن يوصف في أصل خلقته. لكن ما دام تشكل ورؤي في شكل إنسان أو على أي هيئة كانت لا شك أنه يمكن وصفه بذلك. نعم. لا قراءته تفسير، يعني لا يسترسل في مثل هذه القصص والأخبار التي لم تثبت فقراءته تفسير. نعم. روي عن ابن عباس قال كان سليمان يوضع له 600 كرسي ثم يجيء أشراف الناس فيجلسون مما يليه ثم يأتي أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس ثم يدعو الطير فتظلهم ثم يدعو الريح فتقلهم وتسير بالغداة الواحدة مسيرة شهر. وقال وهب وكعب وغيرهما إن سليمان عليه السلام لما ملك بعد أبيه أمر باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاء وأمر أن يعمل بديعا مهولا بحيث إذا رآه مبطل أو شاهد زور ارتدع وتهيب. فأمر أن يعمل من أنياب الفيلة مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد وأن يحف بنخيل الذهب فحف بأربع نخلات من ذهب شماريخها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر على رأس نخلتين منهما طاووسان من ذهب وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضهما مقابل لبعض وجعلوا من جنبي الكرسي أسدين من ذهب على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد الأخضر. وقد عقدوا على النخلات أشجار كروب من الذهب الأحمر واتخذوا عناقيدها من الياقوت الأحمر بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي. وكان سليمان عليه السلام إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى فيستدير الكرسي كله بما فيه دوران الرحى المسرعة وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتها ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهما. وكذلك يفعل في كل درجة يصعدها سليمان فإذا استوى بأعلى أخذ النسران اللذان على النخلتين تاج سليمان فوضعاه على رأسه ثم يستدير الكرسي بما فيه ويدور معه النسران والطاووسان والأسدان مائلان برؤوسهما إلى سليمان وينضحن عليه من أجوافهن المسك والعنبر ثم تناوله حمامة من ذهب قائمة على عمود من أعمدة الجواهر فوق الكرسي التوراة، فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرأها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء. قالوا: ويجلس عظماء بني إسرائيل على تراسي الذهب المفصصة بالجواهر، وهي 1000 كرسي عن يمينه، ويجلس عظماء الجن على كراسي الفضة عن يساره، وهي 1000 كرسي، ثم تحف بهم الطير تظلهم، ويتقدم الناس لفصل القضاء. فإذا تقدمت الشهود للشهادات دار الكرسي بما فيه وعليه دوران الرحى المسرعة، ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهما، وينشر النسران والطاووسان أجنحتهما فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. وقيل إن الذي كان يدور بذلك الكرسي تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه، وهو عظم مما عمله له صخر الجن، فإذا أحست عظيم وهو عظيم مما عمله له صخر الجن، فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس التي في أسفل الكرسي إلى أعلاه درن معه، فإذا وقفن كلهن على رأس سليمان وهو جالس، ثم ينضحن جميعا على رأسه ما في أجوافهن من المسك والعنبر. فلما توفي سليمان بعث بختنصر فأخذ الكرسي فحمله إلى أنطاكية، فأراد أن يصعد إليه ولم يكن له علم كيف يصعد إليه، فلما وضع رجله ضرب الأسد رجله فكسرها. وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعا، ومات بختنصر، وحمل الكرسي إلى بيت المقدس، فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه، ولكن لم يدر أحد عاقبة أمره، ولعله رفع. ما الآية تثبت أن سليمان له كرسي، وأنه كرسي لائق بمن جمع الله له بين الملك والنبوة؟ فالزيادة على ذلك احتاج إلى نص، وما ذكر من هذه التفاصيل وإن تتابع على ذكرها المفسرون بما فيهم الإمام الحافظ الناقد ابن كثير رحمه الله، هذا ما لا يلزم قبوله. وقد يقول قائل: لماذا لا يكون لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من سليمان مثل هذه الأمور المفصلة التي تدل على عظم ملك سليمان عليه السلام؟ قلنا: النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون عبدا رسولا ولم يختار الملك، فصار في عيشته على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة، وأنه يجوع يوما ويشبع يوما، وينام على الأرض، ينام على الحصير الذي يؤثر في جنبه، كل هذا ليدخر له عمله كاملا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكر عن كرسي سليمان فهو ما أثر عن بني إسرائيل، على أن فيه ما فيه من ذكر التماثيل وذكر التصاوير المجسمة التي أجمع العلماء على تحريمها، إلا أن هذا في شرعنا وما ولا ندري ما حكمها في شرعهم. نعم. يرد العقل يا شيخ، يعني يقول صنعوا التماثيل من ذهب الأسد والنسور ثم تطير وتضرب في أذنابها الأسود، لأنها جمال معلوم أن العجل الذي له خوار من ذهب، لكن يدخل الهواء من ذنبه ويدخل من على كل حال أمور لا تدرك بالعقل، يعني إن صح بها النقل وإلا فالأصل عدمها. نعم. قوله تعالى: ثم أناب، أي رجع إلى الله وتاب. وقد تقدم قوله تعالى قال رب اغفر لي أي اغفر لي ذنبي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يقال كيف أقدم سليمان على طلب الدنيا مع ذمها من الله تعالى وبغضه لها وحقارتها لديه؟ فالجواب لكن قد يقول قائل هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا فيه نوع من أنواع الحسد، أنه خلاص ملكه لا يمكن أن يحصل لأحد. الله جل وعلا أجاب دعاءه وامتثل النبي عليه الصلاة والسلام ما تضمنته هذه الدعوة، كما في الحديث الصحيح أنه لما أراد أن يوثق الجني ليراه صبيان المدينة تذكر دعوة سليمان فتركه. يقول كيف أقدم سليمان على طلب الدنيا هب لي ملكا، طلب دنيا، لا ينبغي لأحد من بعدي هب لي ملكا. قد يكون طلب الملك هو في الأصل مذموم لأنه مزلة قدم، ما كل أحد يتخلص منه، لكنه مع العصمة يمكن التخلص منه. النبوة مع الملك إذا اجتمعتا ترتبت الآثار وانتفت المفاسد. فسليمان نبي معصوم، وإلا فغيره لا يليق به أن يطلب الملك، لأن الملك مزلة قدم. يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تطلب الإمارة، وجاء في وصفها أنها نعمة مرضعة وبئسة الفاطمة، فطلبه لا من هذه الحيثية، لكن كونه لا ينبغي لأحد من بعدي يريد أن يختص بهذا الملك العظيم الذي لا يكون لأحد من بعده، للعلماء فيه كلام وسيأتي. نعم يبقى تأويله تفسيره، يبقى هذه فتنة وهذه علامتها ودلالتها، ثم بعد ذلك رجع وتاب إلى الله جل وعلا. ما في إلا قصة وطئه للنساء، لكن إلقاء هذا الشخص أو هذا الشق من الولد على كرسيه لكن هل يتعين تفسير لهذه الآية؟ لأنه قد يرد في الكتاب شيء ويرد في السنة ما يمكن أن يفسر به، ما يمكن، فهل نجزم بأن مراد الله جل وعلا من هذه الآية ما جاء في السنة مما لا يتعين تفسيره به؟ بل يمكن، فالإمكان غير التعيين، فكون نجزم بأن هذا هو المراد نحتاج إلى توقيف. يقول أصح شيء والراجح، ما نقول أنه أصح شيء في أنه هو المراد بالآية، نقول هذا صحيح بلا شك ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهذا بمنطوق القرآن أيضا ثابت، وأما التوفيق بينهما وأن مراد الله جل وعلا هو ما ثبت في هذه القصة هذا يحتاج إلى تنصيص. نعم نعم، يقدم كثير من الأخيار على طلب الوظائف والأعمال من أجل خدمة الدين وخدمة أهله وتخفيف الشر بقدر الإمكان، الأمور بمقاصدها، لكن ألزم ما على الإنسان نفسه، لأنها مزلة قدم، ولذلك تورع السلف عن هذه الأعمال. نعم. فالجواب أن ذلك محمول عند العلماء على أداء حقوق الله تعالى وسياسة ملكه وترتيب منازل خلقه وإقامة حدوده والمحافظة على رسومه وتعظيم شعائره وظهور عبادته ولزوم طاعته ونظم قانون الحكم النافذ عليهم منه وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحد من خلقه، حسب ما صرح بذلك لملائكته فقال إني أعلم ما لا تعلمون. وحوشي سليمان عليه السلام أن يكون سؤاله طلبا لنفس الدنيا، لأنه هو والأنبياء أزهد خلق الله فيها، وإنما سأل مملكتها لله، كما سأل نوح دمارها وهلاكها لله، فكانا محمودين مجابين إلى ذلك. فأجيب نوح فأهلك من عليها، وأعطي سليمان المملكة. وقد قيل إن ذلك كان بأمر من الله جل وعز، على الصفة التي علم الله أنه لا يضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده، أو أراد أن يقول ملكا عظيما فقال لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا فيه نظر، والأول أصح. ثم قال يعني سبق لسانه إلى لا ينبغي لأحد من بعدي، وكان مراده أن يقول ملكا عظيما، يعني ولو أعطي غيري مثله، لكن هذا الكلام فيه بعد، كلام لا يمكن حمل كلام الله عليه. نعم. ثم قال له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. قال الحسن ما من أحد إلا ولله عليه تبعة في نعمة غير سليمان بن داود عليه السلام، فإنه قال هذا عطاؤنا الآية. قلت وهذا يرد ما روي في الخبر إن آخر الأنبياء دخول الجنة سليمان بن داود عليه السلام لمكان ملكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار يدخل الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريفا، ذكره صاحب القوت، وهو حديث لا أصل له. صاحب القوت أبو طالب المكي، قوت القلوب، الذي هو أصل إحياء علوم الدين وغيره من كتب التصوف. سؤال الوظيفة أو الإمارة أو القضاء أو ما أشبه ذلك، إذا كان فيه من التبعات ما فيه مما جعل السلف يتورعون عنه وجاءت النصوص بالتحذير منه، هذا إذا كان القاضي أو الحاكم نيته صالحة ولا مؤثر عليه مما يؤثر في العمل شيئا من المخالفات، لأن الأعمال كانت كلها صافية بيد المسلمين، يحكم منهم من يحكم بمقتضى شرع الله ولا معقب عليه، وقد يحكم الإنسان بهوى، وقد يحكم برشوة وإثمه عليه ولا أحد ملزم له بهذا، لكن الآن اختلطت الأمور، وكثير من الأعمال مشتملة على كثير من المنكرات، فتجد هذا العمل فيه من شرع الله وفيه من غيره. فالاشتراك مثلا في البرلمانات في البلدان التي لا تحكم بشرع الله، ويوجد فيها من المسلمين من يوجد ويريد أن يدخل في هذه الأعمال ليزاحم ويقلل الشر بقدر الإمكان، هل له ذلك وليس له ذلك؟ هذه أمور من عضل المسائل، وإذا عرفنا أن الإنسان ألزم ما عليه نفسه فعليه أن يجتنب هذه الأعمال، لأنه يقحم في أمور وتصدر قرارات مخالفة لشرع الله وإن تحفظ عليها، لكنه يوصل إلى بعض ما يراد من طريقه، هذه مشكلة. ويشرع مثل هذه الأعمال بوجود فلان العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني وما أشبه ذلك، هذه أمور حقيقة موجودة في الساحة في اليوم، ويسأل عنها باستمرار، فهل تقبل أو لا تقبل، هل يترك المجال للأشرار 100% أو يزاحمهم الأخيار فيخفف من الشر، هذه أمور حقيقة جديرة بالعناية. وأهل العلم قد ينصحون بعض الناس بالدخول في بعض الأشياء لأنه يستطيع التأثير ولا يتأثر، وبعض الناس ينصح بأن لا يدخل فيها لاحتمال أن يتأثر وتتغير حاله وتزداد سوءا. شيخ محمد رشيد رضا في فتاويه سئل من قبل بعض علماء الهند حينما كانت الهند تابعة لبريطانيا تابعة للإنجليز، والحكم بغير ما أنزل الله معروف، وطلب قضاة، فقال بعض العلماء من المسلمين: هل ندخل في سلك القضاء والحكم حكم بغير ما أنزل الله والحاكم كافر أو لا ندخل؟ كأن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قال: ادخلوا وخففوا الشر بقدر الإمكان. ولا شك أن هذه وجهة نظر، يعني قد يوصى بها بعض الناس ويطرد هذا في بعض القنوات مثلا. قد يقول قائل: أنا عندي من العلم ما لا أستطيع تبليغه لبعض الناس وبعض الشرائح إلا من قبل هذه القنوات. طيب، هذه القنوات تنشر السموم، تنشر الشر، تنشر الفجور، تنشر الشهوات والشبهات. يقول: أنا ما لي دعوة بهذه الأمور، إنما أريد أن أوصل الحق الذي معي إلى أناس لا يأتون إلى المساجد ولا إلى الدروس ولا ينظرون إلى القنوات التي أحسن منها. فتجد من أهل العلم من يتساهل في هذا الأمر ويقول: ندخل نخفف الشر ونوصل الخير. لكن إذا عرفنا أن الأصل أن الإنسان يلزمه أن يدفع عن نفسه قبل غيره، وأن يسعى في خلاص نفسه قبل غيره، عليه أن يسعى في خلاص نفسه قبل غيره، وحين عليه أن ينكف عن هذه الأمور، لأن ما الذي يضمن أن يفتن؟ ما الذي يضمن أن يفتن؟ وتتدرج هذه الأمور إلى أن تصل إلى مسألة العزلة والخلطة والدخول على الأمراء والوجهاء والعيان مما يخشى عليه من التأثير أو عدم الدخول عليهم. هذه مسائل لا شك أن السلف كانوا يتحرجون منها كثيرا، وقبل 700 سنة كان المرجح عند أهل العلم العزلة، قالوا لعدم خلو المحافل عن المنكرات، يعني هذا في وقتهم. لكن لمن يترك الأمر والتفصيل هو الصحيح، يعني من استطاع التأثير بحيث لا يتأثر بحال من الأحوال عليه أن يخالط، والذي لا يستطيع التأثير ويخشى عليه من التأثر لا يجوز له أن يخالط. وأما بالنسبة للقنوات والآلات والمستحدثات، فأنا بالنسبة لي شخصيا لا يمكن أن أشارك فيها، ولا يمكن أن أفتي أحدا يشارك فيها، وقد يوجد من يفتي، ويوجد من الكبار من لا يقتحمها ولا يشارك فيها، لكنه لا يمنع من المشاركة فيها من باب تخفيف الشر، والله المستعان. لكن مثل ما ذكرنا سابقا وكررناه مرارا، أن الإنسان عليه أن يسعى في خلاص نفسه، وأن يحسب لما يريد أن يفعله 1000 حساب، وأن ينظر في الآثار المترتبة على ذلك. يعني على سبيل المثال، يعني من أسلم القنوات الآن قناة المجد، من أهل العلم من قال لي: لماذا لا تخرج؟ لأنها يشاهدها الملايين من الناس. ومنهم من قال لي: إن خروجك في الدروس الصوتية فتنة لكثير من الناس، اشتروا المجد على شأنك. فوجهات النظر متباينة جدا، ومع ذلك على الإنسان أن ينظر إلى نفسه وفي تركيبه، وعليه أن يسعى في خلاصه. وما كنا نرى مثل هذه المحدثات، لا مكبرات ولا غيرها. هل الآن توسع الناس، صاروا يصورون ودروس علمية وحلقات تحفيظ وغيره، يعني دخلت هذه المحدثات في عمق الدين والأمور الشرعية، حتى أنهم الآن يحاولون في الخطبة بالجوال، والقراءة في الصلاة تكون في معروض أمامه بواسطة بروجكتر أو ما أدري إيش. هذا إحداث في الدين، يعني هذه عبادات محضة، هذه عبادات محضة، لا يجوز الإحداث فيها بحال، والله المستعان. فالتوسع بهذه الكيفية غير مرضي أصلا، وإن كانت وجهات النظر تتباين، بعضهم في أقصى اليمين وبعضهم في أقصى الشمال، لكن الخير في الوسط، والله المستعان. نعم. وهو حديث لا أصل له، لأنه سبحانه إذا كان عطاؤه لا تبعة فيه لأنه من طريق المنة، فكيف يكون آخر الأنبياء دخولا الجنة؟ وهو سبحانه يقول: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وفي الصحيح: لكل نبي دعوة مستجابة. كأن من ذكر هذا الخبر يعني نظر إلى ما جاء في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، بمائة وعشرين عاما، بسبعين عاما، بأربعين عاما. وصنف سليمان عليه السلام من الأغنياء من هذه الفئة، وغيره من الأنبياء من يحشر في زمرة المساكين. نعم، من يحشر في زمرة المساكين، وأنه بناء على ما جاء في دخول الأغنياء والفقراء مما يشمل الأنبياء وغيرهم. كأن هذا هو السبب الذي جعل هذا يقول مثل هذا الكلام، أن سليمان يدخل بعد الأنبياء باعتباره غني وملك وعنده من أبهات الملك وسخر له كل شيء، أنه يتأخر دخوله الجنة عن غيره من الأنبياء ممن هم في عداد المساكين. على كل حال، العبرة بما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم، ومثل هذا لا يثبت بالأقيسة. نعم. نعم. لا، هو يتميز سليمان بأنه لما أعطي العطاء قيل له: فمن أو أمسك، يعني أمر المال إليك، تصرف فيه كيف ما شئت، أعطي من شئت وحرم من شئت. من هذه الحيثية. نعم. وفي الصحيح: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. الحديث وقد تقدم: فجعل له من قبل السؤال حاجة مقضية، فلذلك لم تكن عليه تبعة. ومعنى قوله: لا ينبغي لأحد من بعدي، أي أن يسأله، فكأنه سأل منع السؤال بعده حتى لا يتعلق به أمل أحد، ولم يسأل منع الإجابة. وقيل إن سؤاله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ليكون محله وكرامته من الله ظاهرا في خلق السماوات والأرض. فإن الأنبياء عليهم السلام لهم تنافس في المحل عنده، فكل يحب أن تكون له خصوصية يستدل بها على محله عنده. ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العفريت الذي أراد أن يقطع عليه صلاته وأمكنه الله منه، أراد ربطه، ثم تذكر قول أخيه سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده خاسئا. فلو أعطي أحد بعده مثله ذهبت الخصوصية، فكأنه كره صلى الله عليه وسلم أن يزاحمه في تلك الخصوصية بعد أن علم أنه شيء هو الذي خص به من سخرة الشياطين، وأنه أجيب إلى أن لا يكون لأحد بعده، والله أعلم. وبهذا يستدل على أنه لا يجوز الاستعانة بالجن بحال من الأحوال، لا بطرق شرعية ولا غير شرعية، لا يجوز أن يستعان بهم في شيء. يكثر السؤال عن هذا ويقال أننا إذا رقينا من به مس وتكلم الجني سألناه عن بعض الأشياء الضارة كالمخدرات أو غيرها فيخبرنا، نقول لا يجوز الاستفادة منهم بحال، لأن الإفادة من هؤلاء الشياطين إنما هي من خواص سليمان عليه السلام. وأيضا سد الذريعة الموصلة للشرك، قد يكون الشيطان يعين بغير مقدمات وبغير تقديم، لكن الإنسان إذا تورط وصار يتعامل معهم ثم رفضوا التعاون معه إلا بما يقدم لهم مما يشرك به مع الله جل وعلا، فإنه إذا وصل إلى منتصف الطريق فإنه يصعب عليه الرجوع. يعني الراقي من الرقاة يقول أنه احترق على يده 70 مملكة شياطين، وأنه مشى على يده أكثر من 100 مقعد، وأنه كذا وكذا، وأنه يستفيد منهم. لكن هؤلاء لو انسحبوا من إفادته في منتصف الطريق لابد أن يستمر معهم ولو طلب منهم ما طلب، لأن الرجوع يستدرج، استدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد الشرك، وقد وقع في مثل هذا وغيره. المقصود أن مثل هذا الباب لا بد من إصاده، وهم عالم مجهول لا يدرى صادقهم من كاذبهم، والأصل أنهم مجاهيل، وإذا وجد الجهالة فلا عدالة. نعم. قول يصير عند بعض السحرة وكذا يسمونه خاتم سليمان، هل هو اللي يستطيع يتحكم فيه؟ كذب وكذب وكذب ودجاج لهؤلاء. نعم. لكن هل هذا الأصل الخاتم أنه متحكم في الملك أصل؟ لا لا لا، الملك لسليمان. نعم. الملك لسليمان، قد يكون انتظامه وعدم انتظامه مرتبط بهذا الخاتم، هذا شيء ثاني، لكنه بوجود سليمان. هذا كله من الدجل هذا. نعم. قول لا لا، هذا شرك، هذا شرك أكبر، هذا المقصود بناء على هذه الخرافات. نعم. قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، أي لينة مع قوتها وشدتها حتى لا تضر بأحد، وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه، وكان موكبه فيما روي فرسخا في فرسخ 100 درجة بعضها فوق بعض، كل درجة صنف من الناس، وهو في أعلى درجة مع جواريه وحشمه وخدمه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر أبو نعيم الحافظ قال الحافظ قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن وهب بن منبه قال حدثني أبي قال كان لسليمان بن داود عليه السلام 1000 بيت، أعلاه قوارير وأسفله حديد، فركب الريح يوما فمرت بحراث، فنظر إليه الحراث فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فحملت الريح كلامه فألقته في أذن سليمان، قال فنزل حتى أتى الحراث فقال إني سمعت قولك وإنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه، لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك لخير مما أوتي آل داود. فقال الحراث أذهب الله همك كما أذهبت همي. قوله تعالى حيث أصاب أي أراد، قاله مجاهد، والعرب تقول أصاب الصواب وأخطأ الصواب وأخطأ الجواب، أي أراد الصواب وأخطأ الجواب، قاله ابن الأعرابي. وقال الشاعر أصاب الكلام فلم يستطع فأخطأ الجواب لدى المفصل. وقيل أصاب أراد بلغة حمير، وقال قتادة هو بلسان هجر، وقيل حيث أصاب حينما قصد، وهو مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود. والشياطين كل بناء وغواص، أي وسخرنا له الشياطين وما سخرت لأحد قبله. كل بناء بدل من الشياطين، أي كل بناء منهم، فهم يبنون له ما يشاء. قال إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمود. وغواص يعني في البحر يستخرجون له الدر، فسليمان أول من استخرج له اللؤلؤ من البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي وسخرنا له مردة الشياطين حتى قرنهم في سلاسل الحديد وقيود الحديد، قاله قتادة، وقال السدي الأغلال، وقال ابن عباس في وثاق، ومنه قول الشاعر: فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بال... فآبوا يعني رجعوا. فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدين. قال يحيى بن سلام: ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم، فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم. قوله تعالى: هذا عطاؤنا، الإشارة بهذا إلى الملك، أي هذا الملك عطاؤنا، فأعط من شئت أو امنع من شئت، لا حساب عليك. عن الحسن والضحاك وغيرهما قال الحسن: ما أنعم الله على أحد النعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان عليه السلام، فإن الله تعالى يقول: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى هذا عطاؤنا إلى ما أعطيه من القوة على الجماع، وكانت له 300 امرأة و700 سرية، وكان في ظهره 100 رجل. رواه عكرمة عن ابن عباس، ومعناه في البخاري. لكن رجوع الضمير إلى المذكور هو الملك وما سخر له. نعم. وعلى هذا فمن من المني يقال أمنى يمني ومنى يمني لغتان، فإذا أمرت من يعني فإذا أمرت يعني من الفعل أمنى، فإذا أمرت من أمنى قلت أمني، ويقال من منى يمني في الأمر أمني. فإذا جئت بنون الفعل نون الخفيفة قلت أمن، ومن ذهب به إلى المنة قال من عليه، فإذا أخرجه مخرج الأمر أبرز النونين لأنه كان مضاعفا فقال أمن. فيروى في الخبر أنه سخر له الشياطين، فمن شاء من عليه بالعتق والتخلية، ومن شاء أمسكه، قاله قتادة والسدي. وعلى ما روى عكرمة عن ابن عباس: أي جامع من شئت من نسائك واترك جماع من شئت منهن، لا حساب عليك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي إن أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا في الآخرة قربة وحسن مرجع. يعني ما صار ما أعطيه في الدنيا على حساب جزائه وثوابه في الآخرة. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ خيس الجن أي ذلل. نعم ذللهم. اللهم صل على